الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا في مقرر كتابة البحث العلمي عن كل شيء يتصل بالبحث. بقي نقطة أو نقطتان أو ثلاث نقاط نوجزها فيما يلي. كتابة المصادر في الهوامش، الباحث كما اتفقنا يوثق معلوماته، يوثق ما نقله من كتب الأئمة سواء كان نصا كاملا أو تصرف في هذا النص، بشرط أن يكتب في الهامش بتصرف. وقلنا بأن الأمانة العلمية تقتضي من كل باحث أن يذكر المرجع الذي استقى منه نصا أو فكرة. لكن كتابة المصدر، هل يكتب بيانات المصدر في الهامش كاملة أو موجزة؟ معايا مشايخ؟ فإما وإما، إما أن توجز في كتابة المصدر التوثيقي الذي نقلت منه، وإما أن تكتب المصدر كامل. معنى كتابته كامل أن يكتب اسم الكتاب واسم المؤلف والمطبعة ودار النشر والسنة. والمحقق أو المحققان أو الثلاثة أو الأربعة، أو تكتب المحقق الأول وتقول وآخرون. يبقى أنا عندي هكتب عنوان الكتاب كامل واسم المؤلف كامل والطبعة والنشرة كاملة، طباعة مكتبة كذا، نشر مكتبة كذا، سنة كذا، محقق كذا إلى آخره. ده التوثيق الكامل، أن يكتب في الهامش وفي الحاشية اسم المصدر كامل. بعضهم أو بعض أصحاب المكتبات أو أصحاب الببلوغرافيا إما يقدموا اسم المؤلف أو اسم الكتاب. سيان عندي قدمت اسم المؤلف ثم اسم الكتاب، أو قدمت الكتاب ثم اسم المؤلف، هذه سائرة وهذه سائرة. وأقول أرجو إذا سار الطالب في بحثه أو في التخريج على كتاب كصحيح البخاري مثلا، أن يسير على طبعة واحدة. ده وجهة نظري أنا. إلا ما يحتاج إلى تعدد طبعات، ف فليذكر ذلك في منهجه. طبعا احنا قلنا المنهج اللي هكتبه في مقدمة عملي او في مقدمة رسالتي هاجمعه كله بعد انتهائي من اثناء عملي في بطاقات تؤكد هذا المنهج بالتفصيل في منهج الباحث في عمله حسب الخطة التي قدمها الطالب. فأنا لما هكتب مصدر هكتبه كامل وأسير على طبعة واحدة حتى لا يختلف الأمر بالنسبة للمناقش أو القارئ، فعودة المناقش إلى طبعة واحدة قريبة من يدي أولى بكثير من أن تحير هذا العالم في عدة طبعات متعددة للكتاب الواحد. يعني الطبعة اللي هتصير عليها اكتب منها بحثك كله أو مرجع من مراجعة من أول البحث إلى آخر، بقول أولى عندي إلا ما يحتاجه النص إلى طبعة أخرى إلى آخر. عايز شيخ ولا إيه؟ فإن كانت هناك طبعات متعددة للكتاب الواحد والنصوص أو الأماكن تحتاج هذه الطبعات فحكتب بيانات كل طبعة كاملة في الموقع الذي وقعت فيه أولا. طيب الكتاب الواحد إذا بينت أنا في الموقع الأول كامل هل يجوز لي أن أكتب كل هذا كاملا في كل موقع يأتي بعد ذلك ولا أحيل على الموقع الأول؟ الأولى الإحالة على الموقع الأول الذي ذكر كاملا بدما حسير على كتاب واحد. فإن سرت على طبعة واحدة، فإن سرت على أكثر من طبعة يبقى أبين هذا المرجع بالتفصيل في كل صفحة حسب الطبعة الجديدة التي رجعت إليها. بقول أنا هكتب مصادري في الهوامش توثيقا للنصوص وبيانا للأمانة العلمية ولاستفادة القارئ، من أجل ذلك هكتب مراجعي التوثيقية تفصيلا في الموضع الأول ثم أحيل باختصار على هذا الموضع الأول فيما بعد حتى آخر الرسالة. وعند كتابتي في الفهارس أكتب كل بيانات الكتاب كاملة في الفهارس الأخيرة بعد اللي هي المصادر والمراجع في آخر البحث. يبقى أنا هكتب المرجع كامل في الموقع الأول وأختصره في بقية المواضع حتى آخر الرسالة، وعند كتابته في الفهارس أكتب كتابة تفصيلية. إن تعددت الطبعات كما اتفقنا هذكر بيانات كل طبعة ونشرة فيها جديدة يعني في موقعها التي وقعت فيه. هذا بالنسبة لكتابة المصدر عندي في الهامش أو في الحواشي كما اتفقنا. بعض العلماء بعيد عن المحدثين أصحاب تخريج الحديث التفصيلي بيكتبوا بيانات الكتب بإيجاز في الهوامش، يعني مش هيك ولا إيه؟ ثم يكتبها تفصيلية في الفهارس في آخر الكتاب. يبقى أنا عندي طريقتين لكتابة المصادر في الهامش، هي الطريقة التفصيلية والطريقة الثانية الطريقة الموجزة ثم التفصيلية في الفهارس. ممكن تسير على هذه وممكن تسير على ذاك، لكن لضعف قراءتنا وضعف المكتبات عندنا بحب تكتب لي تفصيلي عن كل مرجع رجعت إليه في موضعها، أو زي ما العبارة اللي أنا بقولها لكم دايما أنا بحب الكتابة التفصيلية في الموضع الأول. معايا مشايخ؟ أنا مش غيري، أنا بتكلم عن نفسي. يعني لما الطالب يكتب لي بيانات المرجع الذي رجع إليه أو المصدر الذي استاق منه المعلومة أو الفكرة تفصيليا في الموضع الأول بشيله فوق راسي ما شاء الله خلاص ريحني، ثم إذا أحال على هذا المرجع يبقى ريحنا الله يبارك له. فإن عدت إلى الفهارس لقيت الكتابة التفصيلية هي الموجودة، والكمبيوتر والحمد لله بيساعدكم في كل هذا دون عناء أو تعب. عملية قص ولزق زي ما بيقول، يعني باخد المصدر في الصفحة الأولى، في الهامش الأول في الصفحة الأولى، بروح أحطه هناك على طول في الفهارس عادي، والكمبيوتر بيرتب لي المصادر والمراجع ترتيب أبجدي، أو أنا برتبه حسب الفنون اللي هي الفهارس الأخيرة برتبها حسب الفنون: التفسير أولا، علوم القرآن ثانيا، الحديث ثالثا، المصطلح رابعا، حسب الفنون، حسب أنت من تماشي في منهجك أو في دراستك أو في التخصص الأكاديمي الذي تنتمي إليه. ويبقى دي طرق توثيق المصادر أو كتابة المصادر في الهوامش والفهارس الأخيرة بالنسبة للبحث العلمي الدقيق المتين المريح للجنة المناقشة. أهدافه إيه كما اتفقنا؟ أمانة علمية. أهدافه إيه كما اتفقنا؟ كثرة المراجع التفصيلية لاستدلال على أن الطالب موسوعي متبحر قارئ كثير، ما شاء الله مراجعه ومصادره كثيرة جدا، عارفها بالتفصيل، يفرق بين الطبعة والأخرى. ماشي، واحد يسألني يقول لي أي أهم طبعة في فتح الباري أنقل منها إيه؟ الصنادقية ولا السلفية ولا بكاني ولا ماني وهو إلى آخره. اعتمد على طبعة وسر فيها من أولها إلى آخرها وخلاص، على العين والرأس. مش شرط أن أنت ترجع لطبعة وراك فاخر نباتي كويس باللونين الأسود والأحمر، وفي طبعة مصورة بتاعت الصنادقية دي هي المعلومات دي هي وهي هي، والجزء هنا هو الجزء في بقية الكتاب، والصفحات كانت مصورة عن السلفية هي ما فيش اختلاف على الإطلاق. يعني بتلاقي أسئلة كده محرجة من الطالب، يا أخي ما تمشي أمورك وتنتهي، لابد تبين الفزلكة بتاعتك في الطبعات وأي طبعة تختارها وأي واي. توكل على الله، خلص بحثك وأنت واثق الخطى من أي طبعة، حتى ولو كانت مصورة عن أي كتاب آخر. ماشي مشايخ، اتفقنا؟ بنا عندي طريقتين: طريقة الإيجاز، إيجاز المرجع، وطريقة التفصيل للمرجع. وأنا أفضل الطريقة التفصيلية في الموضع الأول لأي مرجع ترجع إليه، ثم الإحالة على نفس الكتاب ونفس المرجع ونفس الطبعة بقية الرسالة، ثم كتابة في الفهارس الكتابة التفصيلية لأي مرجع. معايا مشايخ؟ اتفقنا؟ وأنت حر فيما تكتب، عاوز تختصر بموافقة المشرف كما تحب، لأنك أنت والمشرف هتتعرضوا للمناقشة، ولكل شيخ طريقته كما تعلمون، لكل شيخ طريقة زي ما بيقولوا. ومدام لكل شيخ طريقة طبعا بتبقى أنت في حيرة وفي كذا، فأنت وحظك وبختك مع لجنة المناقشة. معايا مشايخ ولا إيه؟ الكلام ده حلو ولا أي كلام؟ ماشي. أنا مش برضو يعني أحب أعرف، مش بصمجي حاجة أناقشك كده ولاقيك ماشي بطريقة حلوة ورد الورد زي ما بيقولوا، وأسيبك دون مناقشة لحناقشك حتى ولو في الاتجاه المعاكس، عشان ما نجي بصمجي حدي لك شهادة دون مناقشة. دولكم الحتة دي ما لقوش في الورد عيب وقالوا له يا إيه يا أحمر الخدين، فلا بد تطلع عيب برضو حتى لو أنت كاتب 100% ومصدرك ومراجعك 100% إلى آخر. يعني تحسب لهذا الأمر واعمل حساب أن أنت ستناقش. معايا مشايخ ولا إيه؟ هذه فإن شاء الله يعني كده ستناقش وكده ستناقش، والأجر والثواب على الله. هذه بالنسبة لكتابة المصادر. ماشي مشايخ؟ تبقى عندي. تفضل سيدنا الشيخ قول اللي انت نفسك فيه كله. بعض الوالدين في مسألة الفلس المصادر يرتبوا على كسرة الأخذ، يعني في مصدر، في مصادر أصلية هو يعني أكثر نقص عنه، وفي مصادر ثانوية يعني لغوية أو غير ذلك فيجعلها في المرتب. هذا أفضل أو ترتيب على الفنون أو يا إما ترتيب أبجدي، سواء انت اكثرت من كثرة النقل من مصادر بعيد في حق او المصادر الاساسيه، ما يا اما ترتبها ابجدي وهذا ايسر واسهل للكمبيوتر، واما ترتبها حسب الفنون وهذا ماشي. فان رتبتها حسب الفنون دل ذلك على اتساع افقك وعلمك وقراءاتك وتخصصك الاكاديمي، وإن رتبت على الأبجد يكون أولى وأحسن، لأننا لما براجع عاوز أراجع كتاب عندك بأرجع للفهارس الأخيرة أبجديا، فإن وجدت في مكانه كان بها ونعمة رجعت إليه. أنا أقول لك كل ما يسهل للقارئ أو للمناقش الأمر أنا بقول أولى وأحلى بكثير. ولما يعطوك إذن طبع إنك أنت تطبع رسالتك ابقى شكل كما تحب وتهم، بس ريحني في المناقشة أريحك، ريحني في كتابة البحث أريحك في المناقشة. لأن أنا لما بقرأ رسالة ما بقرأهاش كده، أنا برجع عندي مكتبة بقعد أرجع لكل كتاب وأشوف، وطبعات متعددة وأشوف أنت رجعت فعلا للطبعة اللي أنت ذكرتها ولا لم ترجع إليها. معايا اسم الشيخ، وإن كان ده ما بيعجبش كثير من الطلاب، ده الدكتور ناقشني في الفتحة والضمة والكسرة والكتاب الفلاني والكتاب العلاني، لا ده أنا بشوفك هل أنت أمين فيما تكتب ولا غير أمين. فإن ما كانش عندك أمانة علمية هادي لك درجة ضعيفة أو أقول لك روح عيد بحثك من جديد. معايا اسم الشيخ، فلما تريح المناقش وتخلي عوده على الكتاب الذي ذكرت والطبعة التي صدرت بها إلى آخره كان أولى بكثير، راحة لك، راحة لك. فإن تكتب لي بيانات مستفيضة في الأول ثم الإحالة على بإيجاز ثم كتابة تفصيلية في المراجع في الفهارس إلى آخره وتفهرس أبجدي أو تفهرس حسب الفنون، هذا له فضله وهذه لها بيانها وتوضيحها وفضلها بالنسبة للطالب. أنت حر. بالنسبة دكتور حضرتك لترتيب الإجابة، كان في بعضهم يقول متاحا نرتبه حسب الكتب أو حسب المؤلفين، فهل هذا يساوي؟ قلت لك ان رتبت حسب المؤلف في الحاشيه تحت هتذكر لي اسم المؤلف جلال عجوة، كتاب توثيق كتابه البحث العلمي طبعه كذا نشر كذا سنه كذا وهكذا وانت ماشي. يبقى في الترتيب في المصادر في الاخر اما باسم المؤلف او باسم الكتاب. ماشي يا سيدي الشيخ؟ كما سرت في الهوامش هتسير في الفهارس الأخير. ولو شكلت فضل ونعم، لو كتبت أنت في الحمد لله شكرا الله سبحانه، لو أنت كتبت بدأت باسم المؤلف في الهامش وكتبت باسم الكتاب في الفهارس الأخيرة آخر الرسالة ليس هناك شيء من هذا القبيل. لكن لو سرت بطريقة امشي في الأخير بنفس الطريقة، يبقى المناقش أو القارئ عارف أن أنت فاهم عملك كويس وفاهم رسالتك كويس وتنسيقك وترتيبك كل هذا بعقلية ناضجة فهم المادة العلمية، المادة العلمية اللي هي كتابة البحث العلمي يعني، وبتطبقها كما ينبغي. معايا مشاي؟ نقول يا سيدنا الشيخ. دكتور لو ماشي بحثه على الاختصار والإيجاز في الآخر في الفهارس تكسب التفصيل. لو ماشي في الهوامش بالإيجاز لابد أن يفصل في الفهارس الأخير، لابد أن يفصل. إن لو جست اسم الكتاب الطبعة هتكتب طاء، الصفحة هتكتب صاد مثلا، يعني التاريخ هتكتب التاريخ الميلادي أو التاريخ الهجري أو كذا أو كذا إلى آخره، يبقى الحاجات دي هتكتبها كلها بإيجاز واختصار، يبقى في الآخر فهارس المادة فهارس الرسالة كلها في آخر البحث لابد أن تكتب لها تفصيليا. نعم؟ أنا لو كتبها ملخصة في الآخر هحاسبه، هقول له قوم عيد الفهارس من جديد، وهديك فرصة 6 شهور تعيد الفهارس من جديد وتيجي. ممكن أقول لك قدامك سنة وأخرك سنة كاملة بالنسبة لتسجيل الدكتوراه معايا، أدبا لك لأنك أنت لم تلتزم بآداب البحث العلمي وكتابة الفهارس في الآخر كما ينبغي تفصيليا كما ينبغي. معايا مشايخ ولا يعني؟ بقي علامات الإملاء والترقيم، عندي النقطة وعندي الفاصلة وعندي الفاصلة المنقوطة وعندي الشرطتين وعندي الأقواس وعندي المعقوفين وعندي كذا إلى آخره. وعند علامات القول وعند علامة الاستفهام وعندي أشياء علامات كثيرة جدا، وأنا قلت يجب عليك أن تشتري كتاب أو أكثر من كتاب في قواعد الإملاء. وطبعا ما حدش اشترى أي شيء ولا حد قرأ هذه الأشياء. هذه علامات الإملاء والترقيم مشايخ بيانية توضيحية، بتأخذ بيدك إلى الأجود في الكتابة، وحط رسالتك على طول في عالم الجودة، وحط رسالتك على طول في عالم الجودة. إذا وصلت إلى لجان الجودة وقرأتها وجدتك قد طبقت كل هذه العلامات ووضعتها في أماكنها بتبقى رسالة مجودة. معي مشايخ؟ فلا بد أن تقف على مواضع كل علامة من علامات الترقيم، وبنعيب على الباحثين أن الرسائل بتأتي خالية تماما من علامات الترقيم، كتابة مرصوصة على بعضها كده، ما تعرفش بداية الجملة منين ولا نهايتها فين، ولا علامات التنصيص ده نص ولا مش نص، إن فقد الباحث على أن فقد القارئ علامات التنصيص أو الأقواس أو إلى آخره، دي بتبقى مشكلة المشاكل، بيختلط النص القرآني مع النص الحديثي مع النصوص الأخرى للعلماء، ما تعرفش ده إيه من إيه من إيه إلى آخره. إحنا بنشترط على الباحث بالنسبة للآيات القرآنية أن يكتبها من المصحف بالرسم العثماني. الكمبيوتر عنده عليه مصحف المدينة أو مصحف مكة أو مصحف مصر أو مصحف الشمرلي ولا أي مصحف، بياخد الآية القرآنية بنصها الموجود في المصحف ويضعها مكانها، ويجب عليه أن يقوس للآيات القرآنية بقوسين مزهرين اللي هم الأقواس اللي تدل على أن النص الموجود بين القوسين ده آية قرآنية، بخلاف نص الأحاديث النبوية ونصوص الأحاديث النبوية الهلالية، بخلاف نصوص الكلام العلماء من الأئمة من السلف وغيرهم بتوضع بين علامات تنصيص، وهي الفاصلة الصغيرة فاصلتين صغيرتين أو قوسين صغيرتين متجاورين من بداية النص ونهايته. حتى التليفون المحمول اللي في ايدك فيه العلامات دي كلها موجودة. لما بتكتب نص رسالة لأي واحد بتجي انت جالب على طول على علامات الإملاء والترقيم دي، وتجي رايح جايب ناقل النص، القوس المفتوح من اليمين والقوس المفتوح من اليسار عشان تضع العبارة بين قوسين إلى آخره. وكذلك الكمبيوتر اللي تشتغل عليه موجود عليه كل هذه العلامات. معايا يا مشايخ؟ فلا بد من دراسة. قد آتي بسؤال: متى توضع الحاصرتين؟ في أي مكان توضع الحاصرتين؟ عين مشايخ ولا إيه؟ إذا عارفين الحاصرتين ما تعرفوهاش. ده عندي عبارة تفسيرية وضعتها بين شرطتين صغيرتين، وأنا بكتب في السطر قلت محمد مثلا، وجيت عامل مثلا، وجيت عامل علامة الحصر اللي هي شرطة صغيرة، وكتبت ابن إسماعيل البخاري، وقفلت العبارة بالحاصرة الأخيرة إلى آخره. للحاصرتين مكانها فين؟ أيوة دول شرطتين، دول اسمهم حاصرتين. القوسين المعقوفين أو المعكوفين بأضعهم فين؟ في أي مكان أضع القوسين المزهرين، القوسين الهلاليين، علامات التنصيص، علامات الحصر، المعقوفين أو المعكوفين يوضع في أي مكان. كل دي علامات بقول بيانية توضيحية تفسر رسالتك إذا لم تحتاج إلى شرح، أو إذا أردت أن تشرح وتبين وتفصل وتفسر في الهواشي، هذه تغنيك عن التفسير والشرح والبيان والإيضاح، لأنها زي ما قلت لك مبينة وموضحة. فيجب عليك أن تعرف متى توضع النقطة، أين توضع علامة الاستفهام، أين توضع علامة القول، أين توضع علامة التعجب. عام شايف ولا إيه؟ وإنت لو بتحقق مخطوط مشايخ، المخطوطات القديمة ليس فيها علامات ترقيم، فجهدك بيتمثل برضو في وضع علامات الإملاء والترقيم بالنسبة لتحقيق مخطوط. معايا مشايخ؟ وياريت كمان إذا كنت هتحقق مخطوط أن تأتي بنسخ اجتهد فيها ناسخها ووضع مثل هذه العلامات. معايا مشايخ ولا إيه؟ فقد يكون الإمام البخاري لما دون أحاديثه في النسخة التي بخط يده وضع مثل هذه العلامات وحل بها إشكالات في الحديث. أنا بضرب مثال تقريبي بس، بقول ربما كان البخاري أو مسلم أو غيره من الأئمة السابقين لما كتبوا مخطوطاتهم وكتبوا علامات الإملاء والترقيم، إنما كتبوها لبيان أو لحل إشكال في الحديث عندهم. مثلا أضرب مثال بس تقريبي مش موجود، يعني حديث الضاع الكبير، لو الإمام البخاري كتب بعد عبارة معينة أو بعد لفظ معين في المتن علامة تعجب، لو كان كتب حل لنا بها إشكال، مش كده مشايخ ولا إيه؟ فلو كان العلماء والأئمة السابقين وضعوا لنا علامات الترقيم لحلت مشاكل كثيرة في الأحاديث النبوية. معايا؟ علما بأنهم كانوا يضعون في المخطوطات علامات التطبيب وعلامات الكشط وعلامات الإحالة وعلامات وغير ذلك. لما فيش حاجة اسمها مقابلة عندهم، اللي كتب كتب، لكن إحنا اللي بنقابل، إحنا اللي بنقابل. اقصد ان اللي هي العلامه اللي هي الدائره من قطر المتجه. دائره المقابله، الدائره الفارغه ديت مقابله، والدائره المنقوطه مقابله اولى او مقابله ثانيه وهكذا، او علامه التصحيح من نقطه دي قد تكون تصحيح لهذا النص وهو الى اخره كما تدرسون ان شاء الله فيما بعد يعني. فانا عندي علامات بسميها العلامات التوضيحيه البيانيه المفسره، اذا لم تفسر هذا النص من عندك ووضعت علامه من علامات يستدعيها هذا النص، سواء كانت علامة قول أو علامة تعجب أو علامة استفهام، بينت ووضحت ما يقصده هذا النص، فيجب عليك أن تقرأ في كتب قواعد الإملاء أين تكتب علامات الترقيم إلى آخره. معايا مشايخ؟ بعد ذلك وبعد أن انتهيت من كل هذا بأرجع لكتابة مقدمة رسالتي وأضمنها ما كتبته من وريقات بالنسبة للمنهج وبالنسبة لما سار عليه البحث وبالنسبة للفكرة التي توصلت إليها ودعمتها بالوثائق، فكتبت مقدمة ضافية تدل على على على إيمانا بالفكرة التي كتبتها وبالأدلة التي سقتها وبالاعتراض الذي ذكرت وبالنتائج التي توصلت إليها. النتائج بيبقى عندك في بعد نهاية البحث، بتكتب الخاتمة والنتائج والتوصيات، لكن أنا أثناء عملي جمعت معلومات كثيرة جدا لخصتها في شيء يسمى المقدمة. المقدمة تتكون من أهمية الموضوع، ماشي سنشي، أي نقطة أهمية الموضوع بكتبها. متى أكتبها؟ أكتبها بعد أن انتهيت من بحثي تماما. جميع نقاط المقدمة بكتبها بناء على سنة طويلة من البحث والتحري، أو سنتين أو ثلاثة حسب المدة التي قضيتها في كتابة البحث. هذه المقدمة تختلف عن النتائج والخاتمة، تختلف تماما عن النتائج والخاتمة. العدد الإحصائي يا مشايخ في الأحاديث التي قمت بتخريجها لا تسمى نتائج. ما يا مشايخ ولا إيه؟ أنا عندي في رسالتي 350 حديث، قلت أنت بتخريجها، فلما تقول لي وصلت عدد الأحاديث الصحيحة 200 والضعيفة 150 والحسنة كذا، ده إحصاء وليست نتائج. يبقى إحصائيات موجودة عندك في تخريجك للأحاديث أو عملك في الرسالة لا يدل ذلك على أن هذه نتائج. النتائج المادة العلمية الجديدة التي توصلت إليها من خلال هذا البحث بالأدلة التي سقتها، توصلت إلى نتائج أكثر من نتائج من سبقك في هذا الكتاب أو في هذا الفن أو يا سيدنا الشيخ من علق على هذا الفن بتعليقات تؤدي إلى ضياع هذا الفن إلى آخره معقبا عليه. تذكر لي نتائج مهمة توصلت إليها أدت إلى إثراء المادة العلمية في نقاط للنتائج. النتائج أنت من خلال بحثك وعملك توصلت إلى أشياء بتعنصرها في عناصر أو بتضعها في تحت أرقام 1 2 3 4 5 إلى آخره، بتكون نتيجة محصلة من كتابة لهذا البحث وما توصلت إليه من مادة جديدة لم يتوصل إليها من سبق. ومع ذلك بكتب أهمية البحث في البداية بناء على العمل الطويل المتواصل الذي قمت به في خلال سنة أو 2 أو 3. أنا عندي مقدمة وعندي نتائج وخاتمة أو خاتمة ونتائج. دايما بعض الطلاب بيكتب لي خاتمة في مكانة السنة من التشريع الإسلامي، طلاب الحديث بالذات. لا، ده أنا عاوزك تشوف الكتاب اللي في إيدك اللي أنت حققته أو البحث اللي أنت قمت به توصلت من خلاله لإيه. ضربت لكم أمثلة كثيرة أثناء الكلام. أنا هروح أعمل موازنة بين الأئمة في كلمة شيخ، هاخد كلمة شيخ عند الأئمة دراسة موازنة، كلمة شيخ عند أئمة الجرح والتعديل، هروح لكثير من العلماء في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع الهجري وأشوف كلمة شيخ في هذه القرون المتعاقبة تعني في القرن الثاني إيه؟ وتعني في القرن الثالث إيه؟ وتعني في القرن الرابع إيه؟ وأطلع بنتائج من كلمة شيخ عند القرون الثلاثة. أو هاخد كلمة شيخ في قرن واحد فقط لا غير، وعندي مدارس متعددة، مدارس متشددين، مدارس متساهلين، مدرسة وسطية مثلا معتدلة، هشوف كلمة شيخ عند المدارس الثلاثة في هذا القرن توصلوا لإيه. هشوف المدارس، هلاقي كل شيخ من شيوخ هذا القرن مدرسة مستقلة. يا ترى أن النتائج بتاعتها هتطلع شكلها إيه؟ ماشي مشايخ وهكذا. فدي نتائج أنت توصلت إيه شيء. وضربت لكم مثال قبل كده بكلمة فيه نظر. السيوطي قال كلام في قول البخاري فيه نظر، السخاوي قال كلام في قول البخاري فيه نظر، وعلماء كثيرين قالوا فيه نظر معناها إيه، وبعض طلاب الحديث المعاصرين قالوا بكلمة فيه نظر عند البخاري فيها إيه. أبحاث عديدة جدا للغالب. يا ترى أنت لما تدرس قول البخاري فيه نظر هتوصل لإيه بعد هذه القراءات وبعد البحث والتحري والصبر بالنسبة للرواة وأحاديثهم التي أوردوها وقد قال العلماء فيهم فيه نظر. وأنا قلت لك برضو البخاري لما يقول فيه نظر عنده تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي وتابع تابع تابعي، وقال ده فيه نظر وده فيه نظر وده فيه نظر مع اختلاف الطبقات مع مشايخ. ما دام اختلفت الطبقات بيختلف قول البخاري فيه نظر في كل طبقة، بل بيختلف عند الإمام البخاري فيه نظر عند كل واحد. هيا مشايخ فمن كلامي ولا إيه؟ يا ترى الإمام النسائي لما سلك سبيل الجادة في التوفيق بين الأحاديث عنده أو في المخالفة الراوي غيره في عند الإمام النسائي، يا ترى أنا لما اشتغل في هذه الأبحاث الدقيقة العلمية الحلوة دي كلها هعمل فيها إيه؟ هقرأ لمين والمين والمين، وده توصل لإيه وده توصل لإيه وده وأنا توصلت في النهاية لإيه. معايا مشايخ؟ وإنتوا طبعا الحمد لله العلم والحفظ والنباهة والبلاغة لا نزكيكم على الله جميعا في فهم هذه المصطلحات الحديثية عند الأئمة حسب المدارس المتعددة وحسب القرون المختلفة. تنخبة ممتازة دراساتكم الحمد لله. معايا مشايخ ولا إيه؟ ربنا معاكم في كل شيء. أنا عندي طبعا أنا اتكلمت عن المسودة قبل ذلك وقلت الكمبيوتر دلوقتي ما بيحوجنيش إلى مسودة ولا غيره لأن الخط واحد والطريقة واحدة، وطبعا عندكم خطوط متعددة، اختار لك أي خط وسير عليه في رسالتك من أولها إلى آخره وتنسق رسالتك. شوف العبارات التي تبدأ أول السطر الجديد ثم تنسيق الأرقام، يا ترى تكتب تحت بعضها أو هذا متقدم عن هذا وهذا متأخر عن هذا، وشوف نظم الكتابة الأبحاث العلمية ومراجعة الرسالة ضرورية قبل المناقشة، يعني بعد الطباعة وقبل تسليم الرسائل لجنة المناقشة لابد أن تراجع طباعيا مراجعة دقيقة، وإلا أنتم بتشوفوا الأشياء الأسئلة كلها في لجنة المناقشة بالنسبة لعدم مراجعة رسالتك بعد الطباعة. هيا مشايف في أشياء بتبقى أنت متحر الدقة فيها، لكن قد يأتي لك المناقل بصوابها لأنك أنت وصلت إلى درجة أن هذه العبارة هي هي، وقد يأتيك المناقل بتصويبها صحيحة إلى آخره. لو أنت متحقق مخطوط وما عرفتش تقرأ فيه كلمة ورسمتها حسب الموجود أمامك ونظرت للسياق برضو ولم تتوصل إليها، قد يتوصل إليها المناقش ويصحح لك ليس فيها شيء. لكن أن تأتي برسالة مطلوبة طباعيا وتقدمها لجنة المناقشة وتشتغل وتسيبها كده وتتحمل المسؤولية أنت حر. وخذ بالك في مناقشين لا يناقشون في الأخطاء الطباعية لأنه مش طباعي، يقول لك أنا مش طبيت بتاع مطبعة عشان أصحح لك، وإن كان هو جمع الأخطاء الطباعية في 10-15 صفحة بيديها لك ويقول لك يا ابني روح صحح، إنما نقشك مناقشة علمية إلى آخره. فخذ حذرك، لابد أن تراجع رسالتك مراجعة دقيقة بعد الطباعة، لأن دي من الأشياء الضرورية المهمة بالنسبة لك حتى لا تكثر عليك الأسئلة والملاحظات. أنا عندي فن الفهارس كما اتفقنا، بيبدأ فارس الآيات القرآنية في رسالتك من أولها إلى آخرها، إما أن ترتبه على السور معايا مشايخ، أو ترتب الآيات القرآنية حيث ورودها في رسالتك. فارس الآيات القرآنية إما أن ترتب على السور وإن اختلفت الصفحات في رسالتك، أو إما أن ترتبها حسب ورودها في الرسالة، صفحة واحد ورد فيها آية كذا من سورة كذا. معايا مشايخ؟ لكن المناقشين بيستنجحوا عملية أن تكتب الآيات القرآنية من سورها، سورة البقرة أولا ثم آل عمران ثم النساء وهكذا حتى آخر القرآن الكريم، وتذكر الآيات مع اختلاف أرقام صفحات كل آية بالنسبة لرسالتها، وهذا هو الذي يسير عليه الجميع. لكن أنت معك طريقتين، إما طريقة ذكر الآيات القرآنية حسب صفحات رسالتك، وإما حسب ورودها في القرآن الكريم، وأنت حر فيما تحب بشرط أن تذكر منهجك في بداية الرسالة. معايا مشايخ؟ قلت لك دايما لابد أن تقدم لرسالتك بذكر رموز، تقدم لرسالتك بطريقتك في العمل، تقدم لرسالتك بما سرت عليه من أول بحثك إلى آخره، منهجك لابد تذكره بالتفصيل، لأن ذكر منهجك بيمنع عنك أشياء كثيرة جدا وهي الأسئلة من لجنة المناقشة. هذه فهرس الآيات القرآنية، فهرس وبعدين أنت بتكتب لي رقم مسلسل الآية، السورة، رقم الآية، رقم الصفحة في رسالتك. بتكتب لي يا سيدنا الشيخ اللي بتقسم أنت الآيات القرآنية، بتعمل جدول بتكتب فيه رقم مسلسل وبعدين الآية وبعدين السورة رقم الآية مثلا يعني. فإن كتبت لي الآية تبقى تكتب لي الآية التي كتبتها كاملة عندك ولا تكتب جزء منها. بعضكم بيكتب كلمتين من الآية تحت بحر الآية، أو إذا كنت هتكتب جزء من الآية أو كلمات من الآية قول من الآية، ما تكتبش الآية، الآية تدل على آية كاملة من الآية مثلا. معايا مشايخ؟ ولما تكتب جزء من الآية لابد أن تكتب جزءا من الآية القرآنية لا تؤدي بك إلى الكفر. معايا مشايخ ولا إيه؟ يا ترى أنتوا فاهمين كلامي ولا مش فاهمين كلامي؟ يعني ما تكتبش جزء من الآية وتسيب الباقي كلام معلق يؤدي بك إلى مشكلة دينية. اتفقنا يا مشايخ؟ يا تكتب الآية كاملة اللي عندك، الآية كاملة، الآية كاملة. لو عندك 3-4 آيات قرآنية اكتب الآية الأولى منهم وتكتب من آية كذا إلى آية كذا، أو الآية رقم 1 حتى آية رقم 6 مثلا، كانت عدة آيات متكررة وكذا يا مشايخ. عندي بعض الطلاب لما بيكتب لي الأحاديث النبوية بيكتب لي طرف الحديث مسلسل وطرف الحديث، ويكتب لي الصفحة في الرسالة، ويكتب لي الراوي الأعلى، ويكتب لي حكم الحديث، ويكتب لي بحر آخر تاني كده ما عرفش بيكتب إيه، ولا أدري هل هذا مريح لك أم صعب بالنسبة لك. عام شيخ ولا إيه؟ فشوف الأسهل لك الذي يؤدي بك إلى مناقشة طيبة كده اصنعه أو افعله. كنت أنت راجل من الحفاظ الأثبات الأتقان جلال الدين السيوطي في عصرنا هذا، فاكتب للراوي الأعلى واكتب الحكم على الحديث وهكذا يعني. هيا مشايخ، احنا اتفقنا على أنك أنت لو حكمت وهناك حكم للأئمة، أظن الاكتفاء بحكم الأئمة حسب ما بتدرسوا بقى في التفريق، أنا مش عارف أنتوا توصلتوا لحد فين في التفريق، أو أنتوا اتفقتوا على إيه في تفريق الحديث والحكم عليه يعني. هل تذكر حكمك أنت كضربة لك، ولا تذكر حكم الأئمة؟ مش عارف. أنتوا درستوا يا مشايخ؟ هو عند التخريج لو في إمام من الأئمة أنا بخرج له، ولقيت ليه حكم؟ حكم على الحديث لازم أنقله. وبعد كده طبعا بحكم انا في الاخر بقى بمجموع الطرق اللي قدام بعد دراسه الاسناد. هو حكمك هذا تصحيحا او تضعيف؟ تصحيحا لحديث ضعيف او تضعيفا لحديث صحيح ينفع او يضر الامام الترمذي او البخاري او غيره؟ طبعا ها؟ لا، ده في ساعات ما بيقلدش خالص، ده في ساعات ما بيقلد. يا ريت يقلد ويقول انا هاخد بمنهج هاحكم بحكم الحافظ ابن حجر او غيره. على كل حال برضه انتوا بتدرسوا ما يعني مناهج الائمه او مدارس الائمه في الجرح والتعديل. معايا ولا ايه؟ نعم. ما يخلي الائمه لم يتركوا حديثا الا وحكموا عليه، ولا في أحاديث لم يحكموا عليها على مدار القرون الأولى، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ ما هي مشاكل ولا إيه؟ فكنت هتقلد على العين والرأس، ما في مشكلة لإمام من الأئمة. اتفقنا يا سيدنا الشيخ؟ فمن لا أدري بقى عمل الفهارس بالحديث والراوي الأعلى والحكم والحكم على الحديث اللي هو الحكم النهائي، ولا حكم الإمام كما ستكتب في الفهارس، هذا مريح بالنسبة لك أم متعب؟ وأيها الطريقة المثلى؟ هذا بيبقى بالاتفاق مع المشرف. هذا بيبقى بالاتفاق مع مين؟ مع المشرف. إن اتفقت مع المشرف ورضي المشرف معك على وضع معين، بيتحمل هذا الأمر في المناقشة ويقول لا، ده أنا اللي قلت له اعمل كذا وسوي كذا وخلي كذا عند المناقشة. معايا مشايخ؟ فإن تركك وحظك ونصيبك يبقى الحمد لله عندك الإجابة الواضحة التي تستطيع أن تجيب بها لجنة المناقشة. اتفقنا يا مشايخ؟ ولا تظنوا أن الكلام في الحاجات البسيطة الصغيرة دي لا معنى لها. بعض الطلاب لما الدكتور يسأله ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة في أشياء طبيعية بيفكر إن هو فاهم حاجة، ده مش عارف حاجة، ده سألني في الفتحة والضمة والكسرة وإلى آخره، ويطلع والشيخ يوصله هذا الأمر، ويجي الشيخ لما يوصله هذا الأمر يجي الثاني عشان يمضي على التصويب على الرسالة، يقول له يا ابني روح عدل الفتحة والضمة والكسرة اللي أنت اعترضت بها عليه الأول وتعالى. معايا مشايخ ولا ايه؟ فخذوا حذركم وحسنوا الفاظكم وانتبهوا لقولكم ولا تضيعوا انفسكم في شيء. ماشي يا مشايخ؟ في حاجة تانية؟ في أسئلة عندكم كده؟ احنا كتبنا البحث من أوله إلى آخره بفهارسه، اتفقنا يا مشايخ؟ عندي طبعا بعضهم بيخلي فهرس المصادر والمراجع في آخر البحث، وبعضهم بيجعل فهرس الموضوعات في آخر البحث، وأنا أحب فهرس الموضوعات في آخر البحث، بتكلم عن نفسي. لكن الأئمة بقول لك مختلفين، بعضهم يضع فهرس المصادر والمراجع في آخر البحث، وبعضهم بيضع فهرس موضوعات البحث أو موضوعات الرسالة في آخر البحث، وأنا أحب أن يكون فهرس الموضوعات في آخر البحث. وإن اختلفت معي بقية أعضاء لجان المناقشات أو الأساتذة في القسم، اتفقنا يا مشايخ؟ لا لا، مدارس كل دي مدارس حديثة، مدارس حديثة هذه مش وجهات نظر. معايا مشايخ؟ بعضهم بيضع فهرس المصادر والمراجع في الآخر، وحتلاقي في الكتب كتابة البحث العلمي تكلموا في هذه القضية، هل يكتب المصادر والمراجع آخر الفهارس، أو تكتب الموضوعات فهرس الموضوعات آخر البحث. البعضهم يقول هذا وبعضهم يقول ذاك يعني، لكن بقول لك أنا أحب فهرس الموضوعات في الآخر قبل المصادر والمراجع. على كل حال برضو مش وجهات نظر، وإنما هي آراء للعلماء. مش عارف الكتاب المقرر عليكم فيه الحاجات دي ولا مش فيه، ولا مش عارف مجالاتهم مش كلها. مش كلها. ممكن نكتفي بيه مع محاضرات حضرتك بس. نعم. بقول ممكن نكتفي بالكتاب مع محاضرات حضرتك. حلو، يبقى زي الفل إن شاء الله. وضيعنا كتاب الشيخ أحمد شلبي. مش كده برضه ولا إيه؟ محاضرات حضرتك تكفي. احنا قلنا حقيقة قلنا شيء شيء. على كل حال كنت عاوزين يعني كتاب احمد شلبي وكتاب الكتاب الثاني كويس كفاية ولا ايه؟ بلاش كتاب ابو سليمان، يعني ناخد كتاب الدكتور حلمي مع محاضرات حضرتك. لا هو انا قلت حاجة يا ابنك معاهم. اه يا استاذنا، ده احنا كاتبين وبنلخص يا استاذنا محاضرات متطلعه. ما ذكرتش اي شيء خالص على اطلاق. لا حضرتك يعني احنا انا قلت لكم انا حابب اتكلم بناء على التنفيذ العمل الفعلي في القسم. تمام. بالنسبه لكتاب الرسائل احنا اهم حاجه عندنا التنفيذ. وانا اتكلمت في هذا بحيث انك انت يوم ما تقدم خطه لموضوعك لما تنجح يعني الثانيه وتقدم موضوع، يبقى انت عارف كيف تكتب خطه وتسير في البحث فقط لا غير. يعني انا كتابتي، أنا كلامي الشفوي هذا القولي هذا سيكون تطبيقي يوما ما، أنت هتطبقه يوما ما في عند تقديم الخطة واختيار الموضوع والأشياء هذه. المشكلة أستاذنا إن الامتحانات يوم 11/6 وإحنا يعني المنهج بالنسبة لنا مضغوط جدا، فإحنا عايزين يعني يبقى في تخفيف من حضرتك علشان يعني كل سنة بيبقى الامتحان في شهر 8. إحنا الموضوع هيبقى الامتحان في رمضان والمنهج طويل، ويعني عرفنا ان هيبقى في كمان الامتحان مركزي في القاهره. انا في لجان الدراسات العليا منعقد الحين، وانا حاضم اروح هناك عشان خاطر بنتكلموا في المناهج وفي الكتب المقهال يجوز ان تقرر الكتب على الدراسات العليا ده في السنه الجايه يعني. ان شاء الله. طب احنا فاحنا عايزين بس سنه ثانيه ان شاء الله، فاحنا عايزين بس حضرتك يعني تخفف عنا. وإن كان هذا الأمر معدوم في الدراسات العليا أن تقرير كتاب معين يعني. يسمح بقى المرة دي يعني. مش مشكلة. يعني نطلب من حضرتك أن حضرتك يعني تكتفي بكتاب الدكتور حلمي مع المحاضرات بتاعت حضرتك، والكلام اللي حضرتك قلته في المحاضرة إحنا نستزيد منه من أي كتاب تاني. مفيش مشكلة. خلاص على بركة الله. اتفقنا؟ يعني أكتفي بكتاب الدكتور حلمي مع المحاضرات إن شاء الله. مفيش مشكلة. أمرنا لله. ماشي يا أستاذ. في حاجه ثانيه مش هي ربنا يكرم حضرتك خير قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طب لسه حضرتك هتدينا ثاني استاذنا ان شاء الله الاسبوع القادم. انا معاك كل يوم لا ان شاء الله هنا على طول. جزاك الله خير.